بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. الفكرة أن تنشغل بهذه الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. الفكرة. الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي، ما زلنا مع الفكرة، وقد ذكرنا أن الفكرة، أن تكون هذه الفكرة قضية في حياتك، هي محور حياتك. فكرة تدور حولها حياتك. الفكرة ذكرنا أنها تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، أن يحدق القلب. الحدقة بتاع العين، في حدقة للقلب، الحدقة دي تركز وتنظر كده بتركيز شديد. فلابد من قلب، ولابد أن يحدق القلب، ولابد من مطلوب، ولابد أن يكون لهذا المطلوب جهة، ولابد للقلب أن يلتمس، يتلمس هذا المطلوب. وقفنا في النهاية على أن الفكرة في البداية تكون في توحيد الله، لأن التوحيد هو النجاة، سبيل النجاة. لأن الإنسان إذا أشرك خلد في جهنم، فلا سبيل للنجاة إلا التوحيد. عشان كده التوحيد هو الأمان. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة لما سألوا يعني إيه ظلم، قال لهم إيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن، عندهم أمان، أمان من أن يدخلوا النار. مهما دخل النار، لو مات مصرا على الكبائر يدخل النار فيعذب، ثم مآله إذا مات على التوحيد إلى الجنة. هو ديك عظمة التوحيد، عظمة. ولذلك قالوا: للتوحيد أحرق لذنوب الموحدين من الشرك لحسنات المشركين. يعني المشرك إذا مات على الشرك حبطت أعماله، لا ينفع عمل. الموحد إذا مات ومعه كل ذنوب الأرض ومات على التوحيد فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بذنوبه ثم مآله إلى الجنة في النهاية. دي عظمة التوحيد. التوحيد في البداية أنك تعرف ربنا. وحقيقة بفضل الله وحده سبحانه وتعالى، أكثر من 30 سنة في الدعوة اتكلمت عن ربنا كتير، ولكن حقيقي حاسس بعد مدة الدعوة دي وبعد السن ده ان انا ما عرفتش اتكلم عن ربنا، لم اشتفي، لم اشبع، رغم كثرة المحاضرات والدروس والكتابة في الكتب والمجلات والنشرات والملاحظات بعد كل ده برضو ما شبعتش. نفسي نتكلم عن ربنا، وهذا شيء المسلمون أحوج ما يكونون إليه اليوم. المسلمين النهاردة محتاجين يسمعوا كلام عن ربنا، محتاجين يفهموا كلام عن ربنا. وحقيقة لا أدري ماذا أقول، فاخترت نص لابن القيم ينفع للتفكر في التوحيد، ينفع للتفكر في معرفة الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول ايه؟ القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته وأسمائه وأفعاله، فتارة يتجلى الرب جل جلاله في صفات الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر من القلوب كما يذوب الملح في الماء. زي ما قلت لكم ان احيانا تسمع ايات في القرآن، الايات دي تحس انها صدمات كهربية، تلاقي قلبك بيرجف، تلاقي جسمك بيترعش. واحيانا تسمع ايات في القرآن تلاقي جسمك بينمل وتحس ان في هبوط والضغط وطي وبدأت تعرق. واحيانا تسمع ايات تنتعش وتفرح وتتنطط وتقفز القرآن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. آيات تقشعر منها الجلود، وآيات تلين منها الجلود، آيات تضطرب منها القلوب، وآيات تطمئن بها القلوب. القرآن كلام ربنا العظيم جل جلاله. فأحيانا الله عز وجل يذكر صفاته من صفاته ومن أسمائه ما هو من أسماء وصفات الهيبة والعظمة والجلال. لما تسمع الآيات دي تخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر من القلوب. ابن القيم ما ذكرش الآيات دي، لكن أنا بقول مثل قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آيات زي كده بقى كتير في القرآن، اقرأ اعمل ختمة والآيات العظمة والهيبة والجلال. وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال. تأمل بقى صفات الجلال والعظمة والهيبة، والتانية صفات الجمال والكمال، كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال، الدال على كمال الذات. فإذا سمع العبد هذه الآيات يستنفد حب الله من قلب العبد قوة الحب كلها. لما تسمع آيات الجمال والكمال تحس انك بتحب ربنا، بس حب تفنى قدرة القلب على الحب بعده. يعني بعد ما يحب ربنا ما يعرفش يحب حد تاني، يجي يحب حد تاني يلاقي الحب بح خلص ما فيش. حب ربنا سبحانه وتعالى بكل طاقة قلبه على الحب بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد العبد فارغا إلا من محبة الله. فإذا أراد منه الغير أن تعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قال الشاعر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. ما درس؟ فتبقى له المحبة، فتبقى له المحبة طبعا لا تكلفا. آيات بقى الجمال والكمال. بديع السماوات والأرض، اسمع اسمع، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال سبحانه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ابدأ اقرأ القرآن كده واكتب في كراسة، هات عندك كراسات كتير، كراسة بتاعت صفات الهيبة والعظمة، كراسة تانية صفات الجمال والكمال، هات الآيات اللي فيها صفات الجمال والكمال، كراسة ثالثة وتارة يتجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان. لما تسمع بقى الآيات، آيات الرحمة: إن ربكم لغفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. البر: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. آيات الرحمة والبر واللطف: الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله العظيم. أما تسمع الآيات دي تنبعث في القلب قوة الرجاء وينبسط الأمل في أن يغفر ويرحم سبحانه وتعالى، ويقوى الطمع. الطمع في الله، الطمع فيما عند الله طمع لذيذ وهو كريم، كرمه يفوق الآمال، لا تتخطاه الآمال سبحانه، فيطمع العبد ويقوى طمعه ويسير إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، يزيد الرجاء يكتر بقى من الدعاء. وآيات الرجاء بقى: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. في المقابل: وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قوتها واحترقت شهوة الغضب اللهو اللعب الحرص على الدنيا تكالب عليها إقبال على المحرمات انقبضت أعنة رعوناتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قال الله إن بطش ربك لشديد. قال سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال الله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لما يعذب جل جلاله القوي الجبار محدش يعذب عذابه ولا يوثق يكتف يربط وثاق ولا يوثق وثاقه أحد. يعني لما يكتفك ما تكتفتش زي كده قبل كده ولا حد يقدر يفكك. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. حين تسمع هذه الآيات تنكمش النفس وتتصاغر وتنحرق منها قوة النفس الأمارة الغضبية. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت من النفس قوة الامتثال وتنفيذ الأوامر والتبليغ والتواصي وذكرها بالتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. لما تسمع إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لما تسمع ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لما تسمع هذه الآيات التي فيها العهد والوصية والأمر والنهي والتزام الشرائع تنبع من النفس قوة الاتباع والامتثال. وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء فيستحيي ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركات العبد وسكناته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة ولا منطلقة تحت حكم الطبيعة والهوى. أما تسمع آيات إيه؟ في قول الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس، بيستخبي من الناس وعامل حساب الناس وبتبعد عن الناس وبتراعي الناس دايما، الناس هيقولوا ايه، الناس شايفين ايه. طب انت ناسي ان ربنا معاك شايفك قاعد تخطط وتدبر عشان تقنع بعملك اللي انت عملته بعيدا عن عين الله، الله معك وهو معهم. الآية دي تقشعر منها الجلود، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لما تسمع ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، أن نعلم سرهم ونجواهم. سبحان الله العظيم، نسمع سرهم ونجواهم. الله جل جلاله يسمع السر والنجوى. إن الله كان عليكم رقيبا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ربنا معك، يسمعك ويراك، مراقبك، شايفك، يعلم تفاصيل خواطرك. هتستخبى من الناس، هتداري من الناس، هتخدع الناس، هتضحك على الناس، هتنكر على الناس، كل ده ممكن، لكن مع الله شايفك ومش هيسيبك. ده يخليك تمشي تتلفت. ربك سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ويحذركم الله نفسه. قال سبحانه واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. احذر ربك ويحذركم الله نفسه. ربنا بيقولك احذرني، زي ما قلت قبل كده وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا زي ما يجي لك. واحذروا إيه؟ ربنا ما قالش واحذروا إيه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. واحذروا إيه؟ ربنا ما قالناش. قلت زي ما كده يجي حد يقول لك إيه، شوف أنا بحذرك، تقول له بتحذرني من إيه؟ هي كده تبطل الليل الآن. طب لما ربنا الله الله بيقول لك أنا بحذرك، إزاي بيجي لك نوم؟ وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصرة أوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة بهم، انبعثت من العبد قوة التوكل والتفويض والرضا بكل ما يجريه الله على العبد، ويلتئم التوكل. ابن القيم بيقول من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته بالله ورضاه بما يفعل ويختار. لما تيجي بقى آيات الكفاية والحسب، قال الله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ربنا يكفيك ولا ما يكفكش؟ امال بتسرق ليه؟ إذا علمت أنه يكفيك يغنيك يعطيك يرضيك قادر فاطلب منه ولا تعصه، لا تخالف أمره وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو أن العباد كلهم أخذوا بها لكفتهم. وإذا تجلى بصفاتي كده الوقت انتهى، نحتاج نستكمل المرة الجاية. بس ابدأ اعمل التجربة العملية دي، أن تستخرج الآيات وتبقى عندك في كراسات وترجعها لكي تنعش إيمانك وتتفكر فيها. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.